المقدار 2000 و250 ريال سعودي عند الجامعة الوسطى. لا كل الفرق ما حدث. وهو كان النقود مقدار 2250 ريال سعودي عند الجامعة الوسطى. ولم يتبرع بها لمسجده. فالأخذ ذلك. ولم يكن وقف في الحرم لا يتبرع على المسجد ولا على المسجد بل يعطيها فإذا تعرف ما تجد الحرم فله الدائرة فله الظلام فله الذهب فله كذا ذلك الذي عليه الصلاة والسلام ولا تهم فقيرة هذا المعلم فلا قصة في كلام ولا في كلام بل ويعرف عليها حتى يعتمدها وإذا كان لا يستطيع سنة ونصف على المكتب بل هذا هو عبد لهذا الشيء ونضع يمك حتى يجي على هذا ولا أنا أما إذا كنت في بعيد أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.